لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا بسم الله الرحمن الرحيم وإنا لنحن ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم وإن جندنا لهم الغالبون فتولى فتولى عنهم حتى حين وأبصر فتولى يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم حتى حين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر وَكَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد الله أكبر بسم الله والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وكفاف دم أهلك لا انفصل إن من فضل فنا وعجيب أن جاءهم منذر منهم وقال بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن بالذكر للذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبله إنه أواب معه سبحنا بالعشي والإسراء والطير محمورة كل له أواب وشددنا ملكه والطير محمورة كل له أواب وشددنا ملكه يصبر على ما يقولون يصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه وقالوا ربنا عجل لنا قطنا فكما يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال وقالوا ربنا عجل لنا قطنا فضل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه كل له وهل أتاك نبأ الخصم؟ وهل أتاك نبأ الخصم؟ نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ وهل أتاك وهل أتاك نبأ الخصم؟ نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. دخلوا على داود ففزع منه قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. لا تخف هب ما لي بجري بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تسقط واهدنا ف تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق Thank you. ليدبروا آياته لتتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أمن جعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ووعظنا لداود سليمان نعم العبد نعم العبد ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا بأمره رخاء أمنا حيث أصاب والشياطين كل بناء وآخرين مقرنين في الأصفاد قد قرروا